أيها الجاثمون فوق ترابي، أيها الشاربون نخب الرقاب، أيها العابثون في كل وادي، أيها الساكنون عرش السراب، أيها السارقون فجر بلادي، لنوداجي ولن يطول جوابي، لنوداجي ولن يطول جوابي. فأنا الشعب المستضام، أنا جرح السنين المروعات الغضاب، السنين الغضاب، وأنا الآه والدم النازف غدرا، أنا مسروق الصبا والشباب، مسروق الشباب. فأنا الشعب المستضام، أنا جرح السنين المروعات الغضاب، السنين الغضاب. وأنا الآه والدم النازف غدرا، أنا مسروق الصبا والشباب، مسروق الشباب. لما زل ناظرا برغم الليالي شامخا برغم النازفات الخضاب، واقفا برغم العاصفات العوادي، شامخا رأسي فوق هام السحاب. لم أزل ناظرا برغم الليالي شامخا برغم النازفات الخضاب، واقفا برغم العاصفات العوادي، رافعا الرأس فوق هام السحاب. صامد أنا برغم جراحي، صامد أنا برغم عذابي، لنوداجي ولن يطول جوابي، لنوداجي ولن يطول جوابي. أيها الجاثمون فوق ترابي، أيها العابثون في كل وادي، أيها الساكنون عرش السراب، أيها السارقون فجر بلادي، لنوداجي ولن يطول جوابي، لنوداجي ولن يطول جوابي. فأنا الشعب المستضام، أنا جرح السنين المروعات الغضاب، السنين الغضاب، وأنا الآه والدم النازف غدرا، أنا مسروق الصبا والشباب، مسروق الشباب. فأنا الشعب المستضام، أنا جرح السنين المروعات الغضاب، السنين الغضاب. وأنا الآه والدم النازف غدرا، أنا مسروق الصبا والشباب، مسروق الشباب. قتلوا شعبي، دمروا بلدي، أمطرونا بوابل من حرابي، لن تنالوا من عزمتي وإبائي، لن تعيشوا في تلتي وهضابي. قتلوا شعبي، دمروا بلدي، أمطرونا بوابل من حرابي، لن تنالوا من عزمتي وإبائي، لن تعيشوا في تلتي وهضابي. راسخ هنا ما قام مكبر، شوكة بل زيتونة في التراب، لنوداجي ولن يطول جوابي، لنوداجي ولن يطول جوابي. أيها الجاثمون فوق ترابي، أيها الشاربون نخب الرقاب، أيها كل وادي أيها الساكنون عرش السراب أيها السارقون فجر بلادي لنوداجي ولن يطول جوابي لنوداجي